ناجحا في هذا الابتلاء، وإذا أعطي فشكر كان ناجحا في هذا الابتلاء، والفاجر إن أعطي تكبر وتجبر، وإن حرم سخط ويأس واعترض على الله جل وعلا في تصريفه وأمره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. نعطي شكر كان خيرا له، وإن ابتلي صبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من جاء في رمضان من الآفاق وبقي إلى الحج لنية الحج ثم الرجوع، هل يعامل معاملة المقيم في مكة من ناحية وجوب الهدي وعدمه؟ لا، هو لا يعامل معاملة المقيم في مكة إذا كان قد جاء بنية الحج وعنده عزمه على أنه إذا حج يعود، هذا لا يقال له كالمقيم. ولكن هذا أصلا لا يجب عليه الهدي، لأنه إذا اعتمر في رمضان وجلس في مكة فإنه يحرم بالحج مفردا، لأنه أدى العمرة في رمضان ولم يؤدها في أشهر الحج، فيكون مفرد بالحج، والمفرد بالحج لا يلزمه هدي. ولا يقال إنه أصبح مثل أهل مكة، لا، وإنما يقال أصلا ليس عليه هدي. يقول السائل: أبي لا يصلي، وإذا نصحته ضربني وطردني من البيت، وإذا كلمت أناسا ينصحونه عرف أنني الذي كلمتهم فيضربني، فماذا أقول له؟ وهل أقعد معه في البيت أم أخرج؟ تحمل ما يأتيك من أبيك، واستمر في دعوته إلى الله تعالى، لعل الله أن يهديه ويوفقه للاستجابة على يدك، فيكون فعلك هذا من أعظم البر. إذا هداه الله بسببك فأنت على خير، واصبر حتى لو ضربك، حتى لو تكلم عليك، لو سبك، فتحمل، لأنك تتكلم في الخير وتدعوه إلى الله، والله يحب عملك. واصبر على ما يأتيك من أبيك، ولا ترد عليه الرد السيء، تحمل ما يأتيك منه وتقبله واصبر عليه، ولا تتحدث به، تحمله من أجل الله تبارك وتعالى. وتذكر قصة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع أبيه، يتلطف بأبيه ويدعوه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، والأب يرد عليه الرد السيء ويتحمل إبراهيم عليه السلام. والله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبه في الدنيا بالمعروف حتى وإن ضربك وإن امتنع، ولا تيأس لعل الله أن يهديه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أخته فاطمة ليضربها هي وزوجها لما علم أنهما أسلما وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم في حال كفره، فدخل عليهم ليضربهم وفعلا ضربهم وضرب أخته حتى سال الدم. فلما سال الدم من وجهها تأثر رضي الله عنه ولان قلبه وهش، وألقى الله جل وعلا في قلبه الإيمان فآمن. فاصبر على ما يأتيك من أبيك حتى لو ضربك بالعصا، حتى لو سال الدم على وجهك من ضربك ضربه فامسحه ولا تخبر به أحد ولا تيأس، والله جل وعلا يعينك، وادعو الله جل وعلا. أبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما ساءني وأبكاني، يعني سبت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان السب له هو لتحمله وصبر عليه، لكنها اسمعته سبا للرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ادعو الله لأمي أن الله يهديها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة ليرى أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق الباب على أمه أو أراد أن يدخل، ربما لا يكون مغلق، فقالت: على رسلك، لا تستعجل، على رسلك. فصبر، فإذا هي تغتسل، فلما دخل أخبرته بأنها اغتسلت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في وقت قصير. فذهب رضي الله عنه يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بإسلام أمه، ويبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله استجاب له دعاءه. فالرجل قد يبكي حزنا وقد يبكي سرورا، لحظات وهي تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما أبكاه وأحزنه، فإذا بها بعد قليل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألقى الله جل وعلا في قلبها الإيمان ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تيأس ولا تقول: هذا مثلا شيخ لا خير فيه أو نحو ذلك. لا يا أخي، تلطف بأبيك وادعو الله له وتضرع إلى الله جل وعلا، وخاصة ما دمت في هذه المواطن الشريفة والأماكن المقدسة، فأكثر من الدعاء له بالهداية. يقول السائل: هل أصوم الثلاثة الأيام في الحج وأنا لابس ملابس الإحرام أن أصومها بدون لبس ملابس الإحرام؟ الأفضل أن تصومها وأنت محرم. قال العلماء من لم يجد الهدي الأفضل أن يحرم في اليوم السابع للحج، يكون صائما اليوم السابع والثامن والتاسع، أو يكون بعضها ولا يلزم، لأن بعض كثير من العلماء قالوا لو صامها بعد التحلل من العمرة لأجزى، لكن تأخيرها إلى آخر الوقت أولى لعل الله أن ييسر له قيمة الهدي. يقول السائل: حجاج من اليمن لم يمروا على ميقاتهم ولم يحرموا منه لأنهم ذهبوا أولا لزيارة المسجد النبوي ثم أحرموا من هناك، فهل عليهم شيء؟ عملهم صحيح، قدموا من اليمن يريدون الحج والعمرة مثلا، لكنهم لا يريدون مكة مباشرة وإنما يريدون المدينة، فتجاوزوا ميقاتهم وهم لا يريدون مكة وإنما يريدون المدينة، فزاروا المسجد النبوي ثم مروا بميقات أهل المدينة فأحرموا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هؤلاء أتوا على الميقات، ميقات أهل المدينة من غير أهل المدينة، وقال ممن أراد الحج أو العمرة. هم حينما مروا بميقات اليمن ما كانوا يريدون مكة وإنما كانوا يريدون المدينة لزيارة المسجد النبوي. ومن المعلوم أن من أراد المدينة ما يحرم بدخول المدينة، فهم ذهبوا إلى المدينة وزاروا المسجد النبوي ثم خرجوا من المدينة متوجهين إلى مكة، فمروا بالميقات الذي هو ميقات أهل المدينة وأحرموا منه، فميقاتهم في هذه الحال ميقات أهل المدينة. ثم على حسب إحرامهم، ربما يكون منهم من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج عليه هدي التمتع، ومنهم من أحرم قارنا الحج والعمرة عليه هدي القران، ومنهم من أحرم بالحج فقط فليس عليه هدي واجب. والأفضل للجميع أن يكون إحرامهم بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، ويكون عليهم هدي التمتع، وهدي التمتع هدي شكر وقربة وطاعة لله جل وعلا على ما تفضل به سبحانه على عبده بأن يسر له الحج والعمرة في سفرة واحدة، وتمتع بينهما بما أحل الله له من الطيبات. فهدي التمتع ما يتهرب عنه الحاج، إن استطاعه فالحمد لله، لم يستطعه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. يقول السائل: أتيت بعمرة في رمضان وبقيت إلى الحج في مكة، فماذا علي عندما أريد أن أحج؟ ليس عليك شيء ما دمت أتيت بالعمرة في رمضان، فقد أديت عمرتك والحمد لله وبقيت إلى مكة، تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة مفردا بالحج والعمرة قد اعتمرت، فلا يكون عليك هدي، ويكون إحرامك حينئذ إحرام بالحج فقط، والعمرة تكون قد تقدمت، وعملك يكون عمل حسن وفق السنة. تحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة وتخرج إلى منى استحبابا، ثم تقف بعرفة يوم عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم ترمي الجمار السبع جمرة العقبة وتحلق أو تقصر والحلق أفضل، ثم تكون تحللت التحلل الأول بعد الرمي والحلق والتقصير، حصل التحلل الأول الذي يبيح لك كل شيء إلا النساء. ثم تدخل إلى مكة وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم يكون قد حل لك كل شيء حتى النساء. يقول السائل: أستعمل المسبحة لتذكرني بالتسبيح فقط، هل هذا جائز أم أنا آثم بفعلي؟ التسبيح والتكبير والتحميد من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وقد أمر الله جل وعلا به في كتابه العزيز في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله جل وعلا من أحب الأعمال إلى الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن هم المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فيستحب للمسلم أن يكثر من ذكر الله. وجاء رجل يطلب النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه ما خف من العمل وكثر ثوابه، قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني استمر على الذكر. فذكر الله جل وعلا ثوابه عظيم، وجاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، ودعاء العبادة هو الذكر، ودعاء المسألة أن تسأل الله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الكلام. بقي الجواب على سؤال السائل أنه يسبح بالمسبحة. نقول له: المسبح بالمسبحة لا يخلو، إن كان يسبح بالمسبحة من أجل العدد فقط فلا بأس عليه، لكن تسبيحه بالأنامل أفضل. وأما إذا كان يسبح بالمسبحة يظن أن التسبيح بالمسبحة قربة، فذلك بدعة ولا يجوز. إذا سبح بالمسبحة على نية التقرب إلى الله بالمسبحة فهذا لا يجوز، وإذا سبح بالمسبحة على نية إحصاء العدد فلا بأس بهذا، لكن تسبيحه بالأنامل أفضل. تسبيحه بالأنامل أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم للنساء حال جلوسهن للتسبيح: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني الأنامل تشهد لك يوم القيامة بما سبحت عليها. والأنامل ممكن أن تحصي بها أكبر عدد ورد في الحديث، فأكثر ما ورد من العدد في الحديث فيما أعلم 100، والمئة ممكن أن تأتي بها بسهولة في أصابع اليدين العشر. فمثلا تسبح في أصابع اليد اليمنى قبضها وبسطها، هذه عشر، ثم تعقد واحدة أصبع في اليد اليسرى، ثم تقبضها تقبض اليمنى وتبسط، هذه عشر، وتقبض الثانية من اليسرى، فتجعل اليمنى للتسبيح لعدد التسبيح، وتجعل اليسرى لعدد العشرات، فتقبض اليسرى يكون 50، وتبسطها 50 أخرى، فيكون أحصيت 100 تسبيحة أو 100 تكبيرة أو 100 تهليلة بأصابع يديك اليمنى واليسرى، ولا تحتاج إلى السبحة. ثم إن السبحة اتخذها بعض الصوفية وبعض العباد على غير هدى، اتخذوها شعارا لهم ويتفننون فيها وفي تطويلها وتكبيرها وتعداد خرزها ونحو ذلك، وهذا مخالف للسنة. فالأفضل ما للإنسان ألا يتخذ السبحة، وإنما يتخذ الله جل وعلا حكيم عليم أعطاه ما يعد به المئة بسهولة ويسر ولا اختلاف، لأنه لو كان سيعد بكلتا يديه لربما يضيع عليه العشرات، ما يدري عد 30 أو 40 أو 50، لكن إذا جعل اليمنى للآحاد والتسبيح وجعل اليسرى للعشرات ضما وبسطا كمل 100 بسهولة. وأكثر ما ورد فيما أعلم قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. 100 مرة هذه اللفظة الكريمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، كانت بعدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. هذه الفضائل العظيمة يحصل عليها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. يأتي بها أول النهار، أوسط النهار، آخر النهار، فيها خير عظيم. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث في الصحيحين كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث واحد في الصحيحين في أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذه ميزة عظيمة. ثم قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذه تكون 99، لأن سبحان الله والحمد لله والله أكبر يقول هذه الألفاظ 33 مرة تكون 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه تمام المئة، تكون هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زباد البحر. وفقراء الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا يشتكون الحال على النبي صلى الله عليه وسلم في أن الأغنياء ذهبوا بالأجور ولم يبق لهم شيء، الأغنياء يصلون مثلهم ويحجون ويزكون، والفقراء ما يستطيعون الحج ولا يستطيعون الزكاة ولا يستطيعون العتق. شكوا الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة والرفيق بالفقراء والأغنياء والموجه لما فيه الخير: ألا أدلكم على ما تسبقون به وتدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففرح بذلك الفقراء رضي الله عنه.